فالتمسك بالدليل ليس تشددا، التمسك بالحق ليس تشددا، لقوله تعالى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذن هل هذا تشدد؟ الجواب لا. هل تريدون أن نترك ديننا حتى ننساق وراءكم؟ لا يمكن ذلك، نحن مسلمون ثابتون على إسلامنا ومعنا دليلنا. فهل عندكم دليل على ما عندكم من الباطل؟ الجواب لا. إذن لماذا يتمسكون بشيء لا دليل عليه؟ كل الطوائف المنحرفة من المسلمين وكل أعداء الإسلام من اليهود والنصارى إنما عندهم ميراث الآباء والأجداد، فهل يغني ميراث الآباء والأجداد شيئا؟ الجواب لا، حتى يكون ميراثا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. سم في النحو ما يخاف، يعني العراق غير مصور لكن موجود في البث الإسلامي، وخليكم سجل بعض الأخوان. لماذا اخترنا الجلالين؟ الجلالين يعتني بالعراب غالبا، الجلالين يعتني بالعراب غالبا، فأرد أن يكون معك حتى يكون مرجع عندك. وفق الله. نعم، لام التعليل يمكنك أن تأتي بعدها بكي، سألت لتفهم، صح؟ إن سألتني لتفهم ضع كي بعد اللام، ها، لكي تفهم، لكي تفهم. إيه يسمونها لام كي، لام التعليل يسمونها لام كي. وفق الله جميعا. سم الباء حرف جر واسم مجرور متعلق ومتأخر، أبدأ أو أقرأ أو آكل، حسب. اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، الرحمن صفة للفظ الجلالة، الرحيم كذلك. إذن بسم الله أبدأ، بسم الله أكتب، بسم الله أخطب، بسم الله آكل، بسم الله أدخل، وهكذا. وهذا للبركة، فإن اسم الله مبارك. وفقك الله.